أولا مساء الخير، ازيك؟ يعني سأيا، أنا نوعا ما كنت عايز أسجل لك الكلام اللي عايز أقوله لك بحيث يوصل لك بشكل أفضل، فأتمنى بس تعذريني على ده. يمكن أقدر أوصل لك الفكرة بشكل أفضل. أول حاجة أنا بتأسف ليكي على الكلام اللي قلته امبارح. أنا قلته في وقت كنت متعصب فيه شوية، معلش يعني. وكمان والله ما قصدي اللي انت فهمتيه ده، بالعكس انا والله فرحان جدا اني بتكلم مع حد عقليته زي عقلية حضرتك دي. وكمان يعني انا لما قلت كده ما كنتش اقصد المعنى اللي وصل لك ده، انا قصدت انك عمالة تلفي وتدوري في نفس النقطة الاولى ومش عايزة تخرجي منها يعني، وكده ونوعا ما عمالة بتعيدي وتكرري في كلامك، وده اللي نرفزني شوية يعني. انما طبعا انا فرحان جدا وسعيد جدا والله بكلامنا، دي حاجه مفروغ منها يعني. وكمان لو كنت كده ما كنتش هتعب نفسي واقعد اقرا في كلامك كله واقعد اكتب لك رد، وان افكر ان اسجل لك رد لكل الكلام ده بصوتي، يعني اظن ده مش حاجه يعني تبين ان انا متضايق او شايف ان كلامي معاك تضيع وقت او وجع دماغ اكيد يعني. تمام. ثانيا، ربنا لما قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ده مش معناه إن الجدال حاجة كويسة، عشان النبي قال، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم بيت في ربضي الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، صدق رسول الله عليه السلام. وفكرة إنك بتجادلي مجرد الجدال أنا ما قلتهاش خالص يعني، أنا قلت إنك بتحب الجدال بس ده لانك بجد كنت واقفه عند النقطه الاولى وعماله بتلفي فيها بشكل مستفز حبتين يعني. الشخص اللي بيكلمك اكيد ممكن يزهق، بالذات لو انا عايز انتقل من النقطه دي لحاجه تانية وانت مثلا واقفه فيها، الى جانب ان انا بتكلم من حاجه مفروغ من التصرف اللي فيها واللي ممكن يحصل لك بسببها يعني، حاجه عقليا منطقيا. ولو يعني انت بجد حاولت تعيش الموقف بغض النظر عن المنطق او الفكر او العقل او حتى الادراك العالي، لو حاولت تعيش الموقف بدماغك كده بس من غير الحقيقة، هتلاقي فعلا ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن توصل لك الم وحزن وحاجات صعبة انا اصلا ما اتمناش انها تحصل لك. واسف اصلا ان طرحت المثل ده عليك والله بجد يعني، انا نفسي اتضايقت منه. المهم هو مثل وحصل وكان تدليل على الكلام مش اكتر. تمام. عندنا تالت حاجة بقى، بالنسبة للمثال اللي حضرتك قلتيه، أنا بجد احترمت عقليتك قوي لما قريته، عرفت تدللي على كلامك بشكل مميز جدا وبشكل رائع. بس أنا عايز أناقشه معاكي بالراحة شوية. في الحالة الأولى بالعكس، ده صاحبي سرق مني حزني ودمعتي. وقبل ده كله احنا الاتنين عارفين ان واحد فينا بس هو اللي هياخد الوظيفة، فاصلا احنا الاتنين كنا مستعدين لده نفسيا يعني. اصلا انا عشان صاحبي وبحبه فسيبت حزني على جنب، وان حلمي مثلا راح مني لفرحي لصاحبي ان حلمه جاله. تمام. فاصلا بسبب حبي ليه وكده فانا فرحت له ونساني حزني بغض النظر عن حزن نفسه وكده. تمام. في الحالة التانية، مشاعر الفرحة كانت اعلى ومشاعر القلق، مشاعر القلق والشفقة كانت موجودة مع خوفا من حزن صاحبي، انها ما كانتش حزن بمعنى حزن يعني. انا خايف وقلقان من حزن صاحبي عشان هو صاحبي. تمام. وحد قريب مني، مش عايز ازعله، مش عايز يزعل فرحة، وعايزه يبقى فرحان زي، انما اكيد انا فرحان ومشاعر الفرحة جوايا عالية جدا يعني. انت ممكن تتخيل الموقف برضه اللي انت قلتيه ده. ممكن يعني هتلاقي كلام اللي بقوله ده نوعا ما اقرب للصواب شوية، ومع ذلك والله انا اقتنعت جدا بمثالك اللي انت قلتيه. وزي ما قلت يعني ما شاء الله عليك، عرفتي تدللي على مثالك ان الفرحة والحزن ممكن يجتمعوا في نفس الوقت. تمام. رابعا، المشاعر اكيد مش قرار، يعني الا لو عندك ادراك شامل مختلف عن اي حد في العالم ده او في الكون ده كله. لانك تختاري فرحك او حزنك دي مش سهلة، يعني صعب ان حد يختار حزنه في وقت فرحه او فرحه في وقت حزنه. الحكاية كلها حكاية ادراك عالي جدا. يعني حتى مثلا في المثل اللي انا كنت قلته قبل كده، ان انت تبقي تتعرضي للموقف ده وتحاولي او تختاري ان انت ما تزعليش وان انت تتصرفي بشكل مختلف عن اي حد ممكن يتعرض للموقف ده، دي حاجة مستواها اعلى جدا من عقلية اي حد عادي. لان اصلا الطبيعي انك هتزعلي بسبب الموقف وبسبب اللي حصل، لان اكيد يعني مثلا جوزك او حبيبك او خطيبك ده اكيد مش حد انت مثلا بتلعبي معاه، ولو لقيتيه مثلا مع حد غيرك او مع بنت غيرك فهيبقى عادي بالنسبه لك. لا طبعا اكيد مش هيبقى عادي بالنسبه لك، وده اللي انا كنت بحاول اوضحه لحضرتك. اخر حاجه بقى، معلش على طاره الكلام الكتير ده، انا كلامي معاك مش هضيع وقت ابدا ابدا ابدا ابدا كمان والله، ولو كان كده ما كنتش هتعب نفسي واقعد اقرا في كلامك كله واكتب لك رد طويل عليه، وكمان تفكيري ان اسجل لك الكلام ده صوت عشان اعرفك الفكره بشكل افضل، واعرف اقول لك كل حاجه بشكل افضل واحسن واشمل كده من الكتابه. يعني انك تقريه مثلا بعينيك، انك تسمعيه قدامك ايه هيبقى افضل وكده. بقول يعني مثلا السماع اكيد كميه الادراك اللي هتاخديه منه هتبقى افضل كتير من كميه الادراك اللي هتاخديه مثلا من رؤيه الكلام وكده وقرايه بس. انا اصلا كنت بصراحه انا كنت عايز اشكرك جدا انك سمحتي لي واديتيني الفرصه دي ان انا اتكلم ونتناقش واخد من وقتك ده كله. يعني اصلا انا قبل اي حاجه انا المستفيد وانا اللي سعيد جدا ان انا بصراحه انا اتكلمت معاكي، واسف كمان مره على الاطاله وعلى الكلام الكتير ده كله. واشكرك والله من كل قلبي ان انت حضرتك سمحتي لي بده، وربنا يا رب يسعد قلبك ويوفقك في حياتك وتبقى دكتوره قد الدنيا ان شاء الله يا رب. وبس كده، والسلام عليكم.